الخبر تنصبه ككان سيدا عمر. ما ادري ها اخو نعم ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحا فتئا وانفك. وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبعه، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. أخواني، بعد أن انتهينا من المبتدا والخبر وأحكام المبتدا والخبر بالتفصيل الذي ذكره المصنف وبتبعه الشارح المطالب التي مرت علينا، ندخل الآن في كان وأخوات كان. طبعا البحث لا يخفى عن ارتباط البحث، بحثنا في المرفوعات، في المرفوعات يعني الأسماء المرفوعة. أخذنا اثنين الآن من المرفوعات، المبتدأ والخبر. كان وأخوات كان أيضا البحث يتعلق بالمرفوعات، يعني اسم كان ماذا؟ مرفوع. اسم كان مرفوع، بعدين يأتي مثلا اسم إن مرفوع، ما اسم اسم إن منصوب يكون عفوا اسم كان مرفوع. أنا بالعكس قلت اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع، وهكذا تأتي المرفوعات بالترتيب إذا نصل الفاعل ونائب فاعل. إذا انتهينا من ندخل في المنصوبات، بعد ذلك في المجرورات وفي التوابع، إلى أن نصل إلى قسم باب الفعل. قلنا أن المبتدأ والخبر حكمهما الرفع، صح؟ المبتدأ رفعه بماذا؟ بالابتداء، يعني عامل معنوي، تجرده من العوامل اللفظية غير الزائدة، هذا اللي ذكرنا، هذا حكم المبتدا. الخبر شنو حكمه؟ مرفوع بالمبتدا عند المصنف، عند الشارح، بعضهم يقول بالابتداء، يعني نفس العامل المعنوي رفعه كلا الجزئين، يعني المبتدا والخبر. على أي حال هذا حكم المبتدا والخبر. هناك عوامل لفظية تسمى النواسخ، هذه تدخل على المبتدا والخبر وتنسخ حكم المبتدا والخبر، نسميها نواسخ، والنواسخ جمع ناسخ. فإذا يمكن هكذا نمشي، نقول النواسخ ما هي؟ النواسخ ألفاظ تدخل على المبتدا والخبر وتنسخ حكمهما. والنواسخ جمع ناسخ، ناسخ له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. النواسخ جمع ماذا؟ جمع ناسخ، مفرده ناسخ، ناسخ من النسخ، مأخوذ ماذا؟ من النسخ. النسخ يعني ماذا؟ بمعنى الإزالة، الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل، يعني ماذا؟ أي أزالته. هذا المعنى ماذا؟ المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للنواسخ. ولكن المعنى الإصطلاحي، المعنى الإصطلاحي ما هو؟ عوامل لفظية تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكمهما. حكمهما يعني ما؟ يعني المبتدأ والخبر كما تفضل الأخوة قالوا، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. إذا دخلت هذه العوامل يتغير الحكم، يتغير الحكم، يكون المبتدأ إما مرفوع وإما منصوب بهذه العوامل، الخبر إما مرفوع وإما منصوب بهذه العوامل التي تدخل عليه، ونبينها ماذا بالتفصيل إن شاء الله إذا وفقنا. فهذه النواسخ إخوان على قسمين، أفعال اثنين حروف. الأفعال على ثلاثة أقسام، كان وأخواتها. ماذا نسمي هذا؟ الأفعال الناقصة. اثنين كاد وأخواتها نسميها أفعال المقارب المقاربة. ثلاثة ظن وأخواتها ماذا نسميها؟ أفعال القلوب. وما يلحق بها وما يلحق بها يعني هناك أفعال تلحق بظن وأخواتها يعني تعمل عمل ظن وأخواتها لكن معناها مو معنى ظن وأخواتها ظن وأخواتها تسمى أفعال القلوب لكن هذه الأفعال ملحق تسمى أفعال التحويل والتصيير تجعل سيارة أيضا هذه تدخل على المبتدأ والخبر وتعمل عمل ظن وأخوات ظن يعني تنصب الجزئين إن شاء الله يأتي البحث أنا في المفعولات في المنصوبات. هذه الحروف ما هي؟ إن وأخواتها نسميها ماذا؟ الحروف المشبهة بالفعل. بعد لا النافية للجنس. ثلاثة ما ولا ولات وإن المشبهات ب ليس. هذه النواسخ مجموعها ستة ثلاثة أفعال وثلاثة حروف تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكمهما لذا سميت نواسخ. طبعا إذا تلاحظون يوجد ارتباط علقة علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللفظي معنى اللغوي عفوا المعنى اللغوي بمعنى الإزالة بعد النسب بمعنى الإزالة هنا أيضا توجد إزالة لكن إزالة خاصة بعد إزالة حكم المبتدأ والخبر منها من هذه الأفعال كان وأخوات كان الآن دخلنا في هذا البحث كان وأخوات كان كان شنو كان كان ما معنى كان فعلا يدخل هكذا عرفوا كان فعل يدخل على المبتدأ والخبر يرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبر وخبر كان وهناك 12 فعل كلها تعمل عمل كان المجموع 13 فعل 13 فعل حكمها واحد ولو المعنى يختلفها لكن الحكم واحد كلها ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها وأحكام مفصلة لكن نفس هذه الأفعال تنقسم كما يشير المصنف تنقسم إلى أو على 3 أقسام شلون تنقسم على 3 أقسام قسم منها يعمل بلا شرط يعمل بلا شرط وكان ظل بات أصبح أمسى أضحى ليس هذه الأفعال تعمل بلا شرط عملها مش تدخل يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر من دون شرط هذا القسم القسم الثاني يعمل لكن بالشرط يعني يتقدمه نافي أو شبه نافي كما يشير إن شاء الله على بيث نقل الأبيات مرة ثانية نافي أو شبه نافي شبه نافي يعني ناهي أو دعاء رحمكم الله ناهي أو دعاء يعني لا نافية أو لا ناهية أو لا للدعاء ما نافية حرف نافية وهذه 4 من فك ما فتئ ما برح ها ما زال هذه ماذا 4 تعمل بشرط أن يتقدمها حرف نافية أو شبه نافية وقسم وهو واحد يعني قسم يعمل بشكل أن يتقدمه ماذا من المصدرية وما جامع هذه ما تعمل بهذا الشرط وإلا إذا ما تقدمها ما لا تعمل تكون فعل تام مثلا تكون فعل تام وفعل تام لابد لهم فعل وفعل لماذا هذه الأفعال تسمى أفعال ناقصة لماذا نسميها أفعال ناقصة أفعال ناقصة في مقابل أفعال تام لاحظ أخوان الفعل الناقص له اصطلاحان اصطلاح صرفي شوي دقيق واصطلاح نحوي هنا الفعل الناقص في مصطلح الصرفين يعني من معانيه هكذا فعل ناقص والفعل الذي يكون لامه حرف علة حرف علة دعان فعل ناقص نقول لأنه آخر حرف علة يعني لامه لام الفعل حرف علة. رمى فالناقص رضي فالناقص خشية فالناقص لأن آخر وحرف علة. هذا اصطلاح. اصطلاح آخر هو الذي نقرونه فعل ناقص في مقابل فعل التام. فعل التام، الفعل التام ما هو؟ الفعل التام الذي هو يتم المعنى والتركيب، التركيب ماذا؟ بالفاعل، يكتفي بفاعله، يكتفي بمرفوعه. قام علي، جاء محمد، اكتفى بفاعله. وإذا أخذ مفعول به لتكمية المعنى للتركيب، لأن الجملة الفعلية شو تعريف الجملة الفعلية؟ الفعل جملة فعل مركبة من فعل وفاعل، مو هذا؟ من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. لذا المفعول به فضلة مو ركن، غير ركن. فإذا الأفعال التامة تكتفي بمرفوعها، تكتفي ماذا؟ بالمرفوع، بالفاعل أو نائب الفاعل. هذا ماذا؟ الفعل التام. الفعل الناقص ما هو؟ الفعل الناقص لا يكتفي بمرفوعه، لا يكتفي بالاسم، يفتقر إلى الخبر، يفتقر إلى خبره. يعني في الأفعال الناقصة المرفوع الاسم، الاسم ركن والخبر ركن. وكل جملة لها ركنان، مسند ومسند إليه. في الأفعال الناقصة الاسم مسند إليه والخبر مسند، يعني أصل جملة اسمية لأن مفتقرة، هذه ناقصة من هذه الجهة، ناقصة في التركيب والمعنى أيضا، ناقصة إذا لم نأتي بالخبر. إذا ما جئت بخبر يكون التركيب ناقص والمعنى ناقص، إذا سميت أفعال ناقصة. والله خلنا نقرأ المقدار شوفا. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، هذا بين الحكم الآن. ترفع كان ماذا ترفع؟ ترفع المبتدا. من الفضل ترفع المبتدا شخصا، يعني هو المبتدا في الأصل مرفوع. لا ترفعه هناك، ترفعه على أنه مبتدا مجرد، هناك مرفوع على الابتدائية. يعني الرفع اللي في هذا غير ذلك الرفع. أحسنت، هذه نقطة ظريفة. إذا دخلت كان يكون مرفوع، يعني ينسخ ذلك الرفع ويؤتى رفع آخر. ذلك الرفع عامله الابتدائية، الابتداء، التجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. لكن هنا مرفوع هذا الرفع غير ذلك، ما هي هذا الرفع غير ذلك الرفع. هنا الرفع هنا بواسطة ماذا؟ بواسطة كان. إذا قلت ترفع كان مو مرفوع، كان مرفوعا هو المبتدا، ولكن من تدخل كان ذلك رفع يزول، يأتي رفع آخر. مو فعل كذا، يعني خلص فعل فاعل مفعول به. لا مو مفعول به، لا مو مفعول به، هذا يعني كان فعل إيه مبتدا فاعل. ايه لا مو مفعول به، ما مفعول به، لا مو تعرف المفعول به، عرفه يعني. يا لا شيخ نعرف المفعول به شنو هو؟ ما وقع الفعل هنا، ما هذا ما ينطبق على الخبر. المفعول الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. كان زيد، الكون وقع على الخبر، وقع على كان زيد قائما، الكون وقع على القيام. لا، القيام أسند إلى زيد، أسند إليه، ما ينطبق عليه تعريف الخبر، تعريف المفعول به. لا ما ينطبق على أصلا. أنا عندنا مسند ومسند إليه، زيد مسند إليه، يعني حكمنا عليه، يعني حملنا عليه القيام. أصلاً ما خلاف القياس، لذا سميت أفعال ناقص. أصلاً هذه مو أفعال تامة، هذا كون مطلق، هذا أفعال ربطية سميها، تربط بين الآن نأتي إن شاء الله نشيل المعاني. كان شنو معناها؟ تربط بين الخبر والإس في الزمن الماضي، تدل على اتصاف الخبر، هذي يعرفونها، تدل كان تدل على اتصاف اسمها بخبرها، اسمها بخبرها في الزمن الماضي، يعني تدل على حمل الخبر على الاسم في الزمن الماضي. عن احنا محمول ومحمول عليه غير كان فقط تربط رابط. حتى بالاجرميه موجوده، كان فعل ماضي. تعبير مجازي في قطر الندى. قارن قطر الندى هناك يقول يسمى اسما ويسمى فاعلا. في كان اسمها يسمى ذكرون اخواني يقول اسم كان يسمى اسما يسمى ايضا فاعلا. خبر كان يسمى خبر ويسمى مفعولا. لكن مفعول التسمية مو صحيحة, تسمية مجازية من حيث الشكل, يعني لأن الفاعل مرفوع وهذا مرفوع سمي بهذا, المفعول به منصوب والخبر منصوب سمي هذا. يعني كل الكان وخواته عامل يعمل في المبتدا يرفعه حتى يكون له اسم, ويعمل في الخبر ينصبه على أن يكون خبر له. هذا مو فعل مفعول به. لا, الفاعل شنو الفاعل الذي صدر منه الفعل عدل الذي صدر منه الفعل, أو مثلا نقول قام به الفعل على نحو الصدور أو على نحو الوقوع, الأفعال الخاصة. ها هنا علما مثلا نقول ضرب زيد عمرا من فعل الضرب؟ زيد. من الذي وقع عليه الضرب؟ عمرو. لكن كان زيد فاضلا. صح نقول من الذي فعل الكون؟ كون كون يعني وجود, هو كل هذا الوجود معنى عام حدث عام. يصح نقول مثل من الذي فعل الكون؟ فعل الكون الله فعل الكون, عمل الكون خلق الكون. لا ما يصح. يعني من الذي وقع عليه الكون؟ قائما. وزن قائما هو حدث, كيف يقع عليه حدث؟ حدث يقع على حدث. فإذا التعريف الفاعل والمفعول به هنا ما ينطبق. إذا سمينا ماذا؟ أفعال ناقصة. لو تعطيهم واحد جملة هاي الجملة ولا تعلم لا مبتدأ ولا خبر هذا مو دارس النحو, ولا هو دارس قطر الندى, ولا دارس الألفية, ولا الجرومية مو دارس عادي مو دارس صحيح. الآن شيخ نحن في مرحلة الآن في مرحلة عليا شيخ ابن عقيل عارف. إيه أنا شين نعرف هل ابن هشام يقول هل يكون هنا اسم بكامل اعتباري؟ لا مو فعل. شوف شيخنا عفوا انا خاف صار كذا نمزح مو خاف يصير بالكم مولانا. احنا كتعرف نقول كلام نتكلم من الناس العاديين, وتعرف كلام يعني نتكلم يا فرق جماعه اختصاصهم في هذا العلم. اتكلم معك الذي اختصاصك بهذا العلم. انت ما تقبل اذا واحد قال لك كان زيد قائما تقول له راسا تقول له خطا. زيد مو فاعل وإنما اسم كان, لأن في الأصل كان مبتدأ. هو ما نتكلم ويا مثل ذاك قاعد يمشي مثلا في الشارع كذا ومو دايس أصلا من النحو, ما نبي يقول فعل وفعل ما أدري يعني. الآن بعد ما صحف على حجية قول النحو ما بك بهذا على أي حال أنك كلام يعني طويل وعريض, ولكن هسه المتفق عليه ناخذ المتفق عليه هذا. ترفع كان المبتدأ اسما يعني حال كوني اسما, والخبر يعني وترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه, يعني والخبر تنصبه او الخبر تنصبه على مثل كان باب الاشتغال ككان فلان. والله ما حتى صعب علينا نجيب اسمه ككان ظل بات اضحى, ولكن كما قال الشيخ عبر فرق التعبير جيد. ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحى فتئا فك. هذه كلها الافعال كم واحد كم فعل؟ كان ظل بات اضحى اصبح امسى صار ليس زال برحى فتئا فك. بعد شنو؟ دامة. دامة ذكرها لذا قال مثل كار دامة. 13 فعل هذا فعل ناقصة. وهذه الأربعة يعني من الأربعة أي ما هي الأربعة؟ زالة برحة فتئة انفكة. هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. يعني متبعة كيف يعني تقع بعد نفي أو تقع بعد شبه نفي. شبه نفي قلنا النهي أو الدعاء. مثلا لا تزل قائمة يعني قاعد يطلب هذا, أطلب منك ماذا؟ القيام. تبقى على هذه الحالة. هذه قلنا هذه الأفعال الأربعة مشروطة, عملها مشروط بأن يسبقها نفي أو شبه نفي. بعدين إخواني هي الأفعال معناها نفي. زال من الزوال، نفكر من الانفكاس، معناها الزوال، معناها النافي، ويدخل عليها نافي، نفي النافي إثبات إيجاب. أسمع لا يكون نفي في نفي، لأن إذا قلنا نفي في نفي أخوة يعرفون الرياضيات بعد، نفي في نفي يتضاعف النفي. 2 × 2 = 4، 2 × 2 = 2 يعني مكعب 2 يصير 8 تضاعف. ما نقول نفي في نفي، نفي النفي، نفي وننفي النفي. عندنا نفي وننفيه يصبح ماذا؟ يصبح إثبات. لنقول نعبر نفي النفي، ما نعبر نفي في نفي. زين. ومثل كان دام، مثل كان يعني في العملها، مثل كان في العمل يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. ومثل كان دام لكن مسبوقا بما، دام مشروط بهذا، يعمل متى إذا كان مسبوقا بما، لكن ما شنو هذه؟ ما مصدرية مو ما نافية. لذا قسمنا هذه الأفعال على 3 أقسام، قسم يعمل بلا شرط، وقسم يعمل بشرط تقدمه نافية، وقسم يعمل بشرط يقدمه ما المصدرية وهو دائما. كأعطي ما دمت مصيبا، أعطي ما دمت مصيبا درهما، يعني أعطي مدة دوامك دوام إصابتك درهما، مدة دوام إصابتك درهما. ما أولت ما بعدها، يعني تأولت وما بعد، انسبكت وما بعدها بالمصدر، لذا نقول مصدرية، لذا نسميها ما مصدرية. طبعا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية توقيتية، لأنه عندما نقول مصدر هنا نقدر ظرف، نقول مدة وقت دوامك مصيبا درهما، مدة وقت، لذا نسميها مصدرية توقيت. مصدرية لأنها تنسبك وما بعدها بالمصدر، ظرفية توقيتية لأنه يقدر فيها ماذا؟ ظرف يعني ووقت، ظرف زمان. واضح؟ زين. نقرأ، مين يقرأ؟ شيخنا صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان، أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة، وظن وأخواتها والحروف. أفعال وحروف، فالأفعال هذه الثلاثة، والحروف معطوف على الأفعال. والحروف ما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها. نعم. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها، وكلها أفعال استغراقا، إلا ليس مختلف فيها، هل أنها حرف أو اس أو فعل؟ ثلاث. طبعا هذا البحث هم مر عليكم اخواني، انت قطر الندى في عسى، عندما كان يبحث مثلا علامات الفعل، الفعل ما هي علامات الفعل الماضي، ما هي علامات الاسم، ما هي في اول البحث اختلاف، لانه ليس عسى بيس نعمها، لانها افعال او حروف او اسماء، هناك اثبت انها افعال لانها تقبل علامات الفعل. ليس نقول ليست، نقول لست، تاء التأنيث الساكن وتاء التأنيث الفاعل، وتاء الفاعل، تاء المتحرك، تاء الفاعل. لما نصرف نقول ليس، ليس، ليسوا، ليست، ليست، لسنا، تقبل الضمير، لست، لستما، لستم، لستي، لستما، لستنا، لست، لسنا. طبعا هذا الذي يستدل أن يقول حروف، حروف لماذا؟ لنقول ما له مصدر، كما في الحاشية الشك، كلام مطول لا حاجة لقراءته في الحاشية، يقول أنه ما له مصدر. ليس الأفعال لابد أن يكون لها مصدر، ليس لها مصدر. وثانيا الأفعال لابد أن يكون لها زمن معين مشخص، لكن ليس ما تدل على زمن مشخص. لما نقول ليس زيد قائما تدل على نفي قيامه، لكن نفيه ماذا؟ في الماضي، في المستقبل. يقول هنا يعني لوضع الكلام الذي تكلمه تدل على الحال، لكن ماذا؟ تحتاج إلى قرينة. مستقبل لمن تحتاج إلى قرينة، فهذا يدل على أنها ليست بفعل وإنما حرف. ويأتي بأدلة ويقول هذا كلها باطلة، هذه فعل، وعلامة كونها فعل قبولها ماذا؟ علامات الفعل. لماذا نميز بأي شيء؟ بأيش نميز الاسم من فعل الحرف؟ بعلاماته. الحرف ما يقبل لا علامات الاسم لا علامات الفعل. هذه لو كانت حرف لما قبلت علامات الفعل، نراها تقبل علامات الفعل. من علامات الفعل تاء التأنيث، من علامات الساكنة، من علامات الفعل تاء الفاعل، لست لستي لست. فإذا هذا صحيح، فإذا كل هذا باتفاق باتفاق أنها أفعال 13 فعل، إلا ليس في اختلاف، ولكن صحيح أنهم فعل. تفضل. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف. يعني أيضا نفس الفارسي بنفسه عنده قولان، قول اسم وقول نقول حرف، وكذلك هذا الثاني. بلي. وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها. وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة، زال وبرح وفتئ وامتك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. بنا تفتأ ظاهره ما فيه حرف نفي، لكن مقدر يعني ما تفتأ، لا تفتأ، لا تفتأ، مقدر الحرف. نعم، أي لا تفتأ. ولا يحدث النافي معها قياسا إلا بعد القتل كالآية الكريمة. يعني احنا عندنا ضابط يقول يعني احنا من كيفنا وين ما كان نحذف حرف النفي، يقول لا الا بعد القسم، بعد القسم كما في الآية الشغل قالوا تالله تفتوا، هنا بعد القسم يجوز حذف حرف النفي. مو كل مكان، ليس في كل موضع ان يجوز حذف ماذا، حذف حرف النفي الا بعد القسم. نعم، وقال نفي هسه بخليه يجي بعدين. شوف قد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر وأبرح ما أدام الله كوني بحمد الله منتطقا مجيدا. هنا الشاهد أين وأبرح يعني ما أبرحه، هذا ضرورة شعرية، ضرورة شعرية، المفروض أن هذا خلاف القياس، يعني خلاف القاعدة، هذا شاذ، ضرورة شعرية. الموضوع يقول وما أبرحه، نعم هسه، ولكن أقول من غير القسم بعد القسم فقط قياس، هذا مو قياس، وهذا إنما هو ضرورة شعرية. أي لا أبرح منتطقا مجيدا، هذا يريد يقول ما وأبرح ما دام الله ما أدام الله قومي بحمد الله، خبر أبرح منتطقا، هذا كل جملة معترضة. ها ما يعني لا هذا ظرف، ما أدام الله مدة كذا يعني ما، ويؤول ما بعده المصدر يكون ظرف متعلق بأبرح، ومنتطقا هو الخبر. نعم، كأن ما منقسم فيها، كيف أين القسم؟ هو يفسر معناه ما منقسم، هو يقول المعنى يريد أنه سير كما دا حياتي فارسا ومصدا بما أثر قومه ذاكرا مدائحهم لأنها كثيرة لا تفهم، يعني مو صراحة. وأبرح يعني ما أبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا، يعني في الحاشية تقولون أنتم معناه يعني هذا بعد متوقف على الذوق، وعندكم حسن ظرافة مثلكم يعني تترجمون هذا الكلام، يعني ممكن يعني أنه مثلا نقول ماذا قسم قسم، لكن مو صريح يعني معنى القسم، لكن القسم يرحمكم الله القسم يحتاج إلى أن تقدم عليه لفظ يدل على القسم شيخنا، وبعد أو موطئ القسم لا موطئ القسم، قد لام وقد مر على الموطئ مثلا لقد أو اللام، هنا خال من اللام من حرف موطئ القسم وخال من القسم، وإنما يستشف منه يعني ما يفهم منه القسم. أصلا القسم غير صريح، هم يحتاج بعض العلامات يعني هم يقول ممكن واحد يفهم منه هذا الشيء. أي صاحب نطاق وجواز ما أدام الله قومي، وعلى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البين. يعني يبين معنى هذا ما له ارتباط بعد بما نحن فيه بالنحو، وإنما هو مثلا بعضهم يجوا بينوا معاني لهذا البيت، يقول أفضل معنى أن نقول هكذا معناه ما أدام الله قومي وعنا بذلك ها لا أبرح منتطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي، وعنا بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، يعني هو غناؤه ماذا به قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه من حيث المعنى، يعني مو من حيث الإعراب. ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما، ومنه قوله يعني هذا طلب، هذا طلب لا تزل قائما، يعني أيضا نقول أخواني لكن في إعراب هذا الفعل، ما نجي نعرب المفردة مفردة يقول مثلا حرف نفي لا حرف نفي أو ما حرف نفي وتزال فعل ناقص، لا المجموع نقول كل فعل ناقص، لا تزل نقول فعل ناقص لكن طلب، واسمه ماذا الضمير المستتر، ما نجي نفرد واحدة واحدة، مثلا ما زال زيد قائما ما نعرف كذا، ما حرف نفي، زال فعل ناقص، زيد اسم ما زال زال، ومثلا قائما خبر، يعني نريح أنفسنا نقول ما زال فعل ناقص وزيد اسم وقائما خبر، لأنه هذا الفعل مشترط بأن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. تفضلوا. واحد شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. جدا هذا بيت يعني جدا رائع من هذا المعنى. صاحي شنو أخواني صاحي؟ ها؟ يا صاحي. يعني نداء. يعني صاحبي. حرف نداء محذوف والمضاف إليه محذوف يعني ومرخم. صاحب صار يا صاحب، وثنى صنعه مضاف، حذفنا الإضافة المضاف إليه ورخمناه ثم ماذا؟ ثم وحذفنا حرف النداء. أخواني إذا ما كان حرف النداء محذوف أي حرف مقدم من حروف النداء؟ فقط الياء، يعني لأنها أم الباب، هي أصل الأدوات، ما يقدر غيره، يا مو أي مو أيا مو هيا، فقط يا. نعم. والدعاء كقولك لا يزال، الشاهد أين الشاهد؟ لا تزل ذاكر الموت، طبعا شمر فعل وفعلها، لا تزل ذاكر الموت، لا تزل فعل ناقص أنت اسمه، ذاكر خبر ومضاف الموت مضاف إليه، فنسيانه ضلال ومن بعدها تتمت البيت أيضا مبتدا وخبر. نعم. والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، شو لا ظاهرة نفيها لا، لكن مراد منها ماذا؟ دعاء بعد بيق، مثل من سياق الكلام نفهم بعد أنه دعاء يدعو لا يزال الله محسنا إليك، تدعو إليه بعد. وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا يا دار يا دار مي على البلا، يا دار مي على البلا ممنوع نصر. إيه نعم. يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك قطر. لاحظ إخواني هنا ألا شنو؟ ألا حرف استفتاح تنبيه، حرف استفتاح. أيا عفنيا حرف ندا، والمنادى محذوف، يعني يا دار مية مي، هذه يا دار أصلا ميتها، واسم امرأة اسمه بعد هذا حبيبة الشاعر مثلا، ها وإسلم إسلمي إسلمي فعل أمور فعل وفاعل فعل أمور، واليا ماذا فاعل، حذف ألا يا دار مية، حذف بقرينتي كرر يا دار مية، يا حرف ندا دار مية منادى مضاف منصوب، لكن قال مية ما قال مية مية لأنه غير منصرف، مية غير منصرف اسمه علم علم بعد العالمية والتأنيث. على البلا إسلامي، على البلا يعني جار مجرور متعلق على إسلامي، وبعد لا زال منهلا بجرعائك القطر، الشاهد في العز لا زال فعل ناقص منهلا خبر مقدم، وبجرعائك متعلق بمنهلا القطر اسمه، وفي شاهد هذا آخر إضافة على أنه هذا الشاهد لأن لا هنا للدعاء، شاهد آخر لتقديم الخبر على الاسم، لأن عندنا بعدين بحثها بحث على أنه يقدم هذه الأفعال، هل يقدم خبرها على اسمها أم لا، الصحيح أنه يخبر في يقدم في جميع الأفعال، إلا البعض خالف في ما في ليس وما دام، قال أن الخبر لا يتقدم على الاسم، لكن عند المصنف عند الشارع عند الجمهور أنه يقدم، ما فيه إشكال، الخبر يقدم على الاسم. تفضل. نعم. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت. أحسنتم. شبه نفي. ها؟ شبه نفي، هذا شبه نفي ما؟ بيني وبين هذا. تفضل شيخنا. القسم الثاني ما اشترط في عمله أن يسبقه ما المقدرية الضرطية، وهو دام كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما، ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي. والشواهد واضحة بعد إعرابها، ما أحتاج. هسه قد يشير إلى المعاني، معاني هذه الأفعال، لكن مو كل المعاني، معاني كل الأفعال، يشير إلى الأفعال التي يحتاج معناها إلى بيان. تفضل. ومعنى غلا اتصاف المخبر عنه، المخبر عنه يعني الاسم، ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه يعني في وقت النهار، هذا معناه. معنى بات اتصافه به ليلا، وأضحى اتصافه به في الضحى. اتصافه به، لاحظنا ضميرين، يعني اتصاف المخبر به بالخبر، يعني اتصاف الاسم بالخبر. نعم. وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمسى اتصافه به في المساء، ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى. مثل يمثلون بهذا المثال بالنسبة لصار، صار الخمر خلا. لا هو مثل مثال آخر. أي خب ممكن أكثر مثل، لكن هو قاعدة طبيعة الأمر صار الخمر خلا، أو مثلا صار زيد غنيا، يعني كان فقير وصار ماذا، انتقل من حالة الفقر إلى حالة الغنى، صار الثوب باليا، وهكذا تحول وانتقل، معنى واضح يعني. تفضل. السيد سيد ها إيه إيه يعني صار هذه لا بد أن يكون صار الاسم شلون حال، يعني مو حال صار الخمر خلا، أو ما صار فعل ناقص يدل على انتقال، من انتقال من حالة إلى حالة، يعني انتقل من حالة الخمرية إلى حالة الخلية. عمدة إيه؟ الخمر اسم صار وخلا خبره. تفضل. ومعنى ليس النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال. يعني شنو إخوان عند الإطلاق؟ إذا جينا بها مطلقة من دون قيد، رجعنا توجه من دون قيد، إذا قلنا مثلا ليس زيد قائما، يعني حالا يعني في وقت الحال، إذا كانت مجرد تفيد الحال، معنى الحال، متى تفيد الماضي أو المستقبل؟ لابد أن تقيد. مثلا نقول ليس زيد قائما أمس، صار الماضي، هذا واضح، غدا المستقبل، لكن إذا كانت مقيدة من أي قيد تكون بمعنى الحال. نعم. تفضل. نحو ليس زيد قائما، أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه، على حسب الزمن يعني. نحو ليس زيد قائما غدا، ومعنى ما زال وأخواتها أخواتها، معنى ما زال وأخواتها، معطف على ما زال مضاف إليه، معنى مضاف وما زال مضاف إليه. نعم. ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنهم على حسب ما يحتضيه. خاني بالله شوي تأمل هنا، شنو هالعبارة إعرابها؟ ملازمة الخبر المخبر عنه، لماذا المخبر عنه منصوب، والخبري لماذا مجرور، وله محل وما له محل؟ طبعا ومعنى مبتدا، ملازمة يكون خبر، معنى ما زال وأخواتها ملازمة خبر معنى. هنا بعده قال ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضي الحال. ملازمة أي فضل قول لا لا مو مبتدا، معنى مبتدا وملازمته خبر. ملازمته شنو بلد فضل؟ ملازمة مصدر أم لا؟ مصدر مضاف إلى ماذا؟ إلى الخبر، من باب إضافة المصدر إلى هل كنت تقولين هذا؟ ملازم من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني الخبر يكون فاعل ملازمة، يعني أن يلزم الخبر ماذا يلزم؟ المخبر عن، فيكون المخبر عن مفعول به، منصب على أنه مفعول به لملازمة، من باب إضافة المصدر إلى إضافة المصدر إلى فاعله، والمخبر عنه على زين تفضلوا. نحن ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق العينين ومعنى دام بقي مستمرا. نعم خلاص هذا بعدهم مطلب سهل الأقرب، فقط أقرأ البيت وواحد من أخوي يطبق. شيخنا شوي تفتح الباب إذا ما فتح مالك حار يعني جدا زين. الآن إن شاء الله يقول وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. أولا سؤال، هذه الأفعال متصرفة أو جامدة؟ نقول هذه على ثلاثة أقسام. شون ثلاثة أقسام؟ بعضها متصرفة تصرفا تاما مثل كان فتصرف تصرف تام، وبعضها متصرف لكن تصرفا ناقصا مثل ما زال من فك. لما أقول ما زال ما يزال بعد أمر ما فيها، فيها أمر؟ لا ما فيها، ما استنفعل موجود فيها؟ لا. وبعضها غير متصرفة، غير متصرفة مثل ما؟ مثل ليس، ليس غير متصرفة، ما دام بعضهم يقول غير متصرفة. فإذا ثلاثة أقسام، متصرف تصرف تام قسم، أو متصرف تصرف غير تام ناقص، أو غير متصرف مثل ليس، ليس متصرفة، لا فيها مضارع، لا أمر، لا لا لها مصدر، لا اسم فاعل، ليس. نعم باعتبار الفاعل فيها 14 صيغة، ليس إلى لسنا، لكن لها مضارع؟ لا ليس لها مضارع. لها أمر؟ يشتق منها أمر؟ لا. هذه مطلب. المطلب الثاني، مشتق من الأفعال المتصرفة، مشتق من الأفعال المتصرفة كيف يعمل؟ يقول يعمل عمل الفعل الماضي، لا فرق بعد بين الماضي وبين غير الماضي، يعني الصيغ والكلمات المشتقة من الماضي تعمل عمل الماضي في الأفعال المتصرفة. إذا قال وغير ماض مثله قد عمل، يعني وغير ماض يعني مضارع مثلا الأمور المصدر حتى اسم الفاعل، مثله يعني مثل الماضي، مثل الماضي قد عمل، يعمل عمل الماضي. إن كان غير الماضي، إن كان غير منه يعني من الماضي استعمل، يعني إذا كان مشتق إذا استعمل عند العرب، غير الماضي إذا استعمل غير الماضي، يعني في الأفعال المتصرفة، إما تصرف تام أو تصرف ناقص. شيخ عباس تفضل. تفضل. هذه الأفعال على قسمين، إذا يمكن أحدهما مبتدأ ما يتصرف خبره، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. هو جعل اثنينها، لأن المتصرف أنا قسمت على قسمين، متصرف تصرف تام ومتصرف تصرف ناقص. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو يكون زيد قائما، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا منصوبها يعني إما معطوب على منصوب أو على كل حال له عامل يعني ينصبه. نعم. والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط، وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة. نعم. واسم الفاعل نحو زيد، نحو زيد كائن أخاك. إيه هذا كائن هو يعني اسمه مستتر، كزيد المبتدا كائنون هو، لكن ليش قدم زيد؟ تعرفون فاين لماذا قدم زيد؟ لأن كائن لا يعمل إلا إذا كان معتمدا، معتمد على شيء منها إذا كان معتمدا على المبتدا. يعني هنا رأسا نقول كائن كائن زيد أخاك، ما يصير ما يعمل كائن، اسم الفاعل يعمل عمل، إن شاء الله نبحث عنه إذا وصلنا إلى اسم الفاعل كيف يعمل عمل الفعل. يعمل بالشرطين أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، هذا واحد. والشرط الثاني أن يكون معتمد على شيء من أمور ستة أو خمسة، منها أن يكون معتمدا على المبتدأ، أن يكون خبر لمبتدأين. فزيد المبتدأ كائن خبر فصح أن يعمل، عند ذلك نقول اسمه ظني مستتر تقديره هو وأخاك خبر كان. تفضل شام. وقال الشاعر: وما كل من يهدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجبا. أنا فقط أشير إلى شاك كائنا، لماذا منصوب؟ ليش ضروري خضر ما عندنا نص؟ لا أخو مو كل شيء بعد ضرورة، يعني إذا كان وجه الإعراب ونقول إعراب، الأصل أنه ليست بضرورة. لا لا أول خلق شيء بينما أطلب الأخ الضرورة إذا ألجأتنا، ولكن الأصل أن يكون يعرف حسب العامل. لا هنا مو حال، هنا نجعل ما مشبهة بليس، مشبهة بليس. أحسن، جزاك الله خير، كلمة مشبهة بليس ما، وكل اسمها ما مشبهة بليس، كل اسم ما ومضاف من مضاف إليه، كل من يبدي البشاشة صلة كائنا خبر ما، كائنا خبر ما مشبهة بليس. هنا الاعتماد موجود لأن اعتمدت على الاسم فصح أن تعمل، إذا قال كائنا أخاك هو إلى آخر البيت. عمل ليس. بعدين إن شاء الله يأتي أنه في بحث ما تعمل عمل ليس. لا مو البحث في كان، البحث في أفعال ناقصة حتى لا يكون خلط بين مباحث. بعدين عندنا بحث خاص في ما ولا المشبهة كان بليس، بحث جدا قوي ويحتاج إلى تأمل. ما أراد، ولكن نحن الآن في الإعرام نسأل أحيانا، نسأل الأخوة لماذا مرفوع لماذا منصوب حتى أخوة يتنبهون. كان كائنا منصوب على أنه خبر مع المشبهة بليس. اتفضل جان. والمصدر كذلك، واختلف الناس في شنو المصدر كذلك، يعني المصدر كذلك يعمل عمل الفعل الماضي يعني فعل اسم. لكن إخوان شيء واحد، المصدر يضاف إلى اسمه ويبقى الخبر منصوب، يضاف إلى الاسم لأنه مصدر يضاف لابد أن يضاف إلى أحد جزئيه، فيضاف إلى الاسم يجره لفظا ويكون محلا مرفوع والخبر منصوب. نعم. واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدرا أم لا، والصحيح أن لها مصدرا، ومنه قوله: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. يخوف الله، خلت أتأمل في البيت. ببذل جار مجرور متعلق بماذا؟ لا لا بسادة، بنفس سادة، سادة ببذل، يعني جار مجرور مقدم على متعلقين، وحلم معطف على بذل، سادة فعل، فاعله أين إخواني؟ سادة وأين فاعل؟ الفتى. أحسنتم، سادة الفتى في قومه جامج متعلق بسادة، وكونك واو عاطفة أو حالية حسب بعد ما التأمل في المعنى. الشاهد كونك إياه، هنا الشاهد نجعل كونك جملة حالية أفضل. ها كونك مبتدأ، كونك مبتدأ يعني مرفوع، وهو مضاف إلى الكاف إلى اسمه، الكاف اسم كان اسم كون، له محلان، محل الجر على إضافة ومحل الرفع على أنه اسم، اسم كون. إياه خبر كون، خبر كون، وكون مبتدأ، أين خبره؟ كونك مبتدأ، أين الخبر؟ يسير. أحسنت، يسير خبر، يسير قليل يعني، وعليك جار مجرور متعلق به يسير. الشاهد أن الكون على كون مصدر عمل عمله الفعل الماضي، يعني أخذ اسم وخبر، إلا أن اسمه مجرور بالإضافة. تفضل آخر. وقال الشاعر: يعني الكاف اسم؟ الكاف اسم، الكاف الضمير ضميره محلان، محل جر على الإضافة ومحل رفع على أنه اسم. وما لا يتصرف منها وهو دام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا منه. نعم، وما لا يتصرف منها من هذه الأفعال دام وليس، اثنين أصلا ما يتصرف دائما بهذا الشكل. وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتا زال برح فتئا فكا، هذه لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، فقط ماضي ومضارع، لكن مضارعها يعمل عمل الماضي. طبعا أخواني ما زال عند اثنين، ما زال فقط هاي النقطة الشغلة إليه وخلاص. البعض عندنا ما زال كان يأتي في لعل هو يشير إليه ما تلك في محلي فقط، هذا قل شيء لا بس. عندنا زال ناقصة وزال تامة. زال الناقصة هي التي مضارعها يزال، يزال زال يزال تستعمل ناقصة فقط، ويشرط يشترط في عملها أن يتقدم عنها نافي أو شبه نافي. لكن عندنا زال تام هو زال يزول، زال يزول على وزن يفعل مثل قال يقول، هذه تامة لا غير، ما تستعمل ناقصة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.